يقول رجل جامع زوجته في صيام التطوع ناسيا. على كل حال الكفارة بالنسبة للمجامع هذا خاص برمضان، بل حتى في قضاء رمضان ليس فيه كفارة. لو إنسان جامع زوجته في قضاء رمضان، مثل أفطر يومين في رمضان لمرض أو سفر أو معصية اللي يكون، ثم أراد أن يقضي في القضاء جامعها، ليس عليه الكفارة، لأن هناك يعني ارتكب حرمتين، حرمة الصوم وحرمة الشهر. هنا ارتكب فقط حرمة الصوم وليست هناك حرمة للشهر، لأن هذا ليس شهر رمضان الذي جامعها فيه. فمن باب أولى إذا كان صوم التطوع ليس فيه الكفارة، ولكن لا شك أن هذا خطأ، كان المفروض تفطر ثم يجامعها، لا يجامعها وهي صائمة. لكن على كل حال ليس عليه كفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل الذي وقع منه.